الصلاه مناسك الحج. البرنامج من ألحان محمد الكحلاوي ونظم عبد الفتاح شلبي. اشترك بالغناء محمد عبد المطلب، إبراهيم حمودة، حورية حسن مع محمد الكحلاوي. هنا القاهرة. مستمعينا الأوفياء لراديو البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية، الآن نبتسم مع حلقة من البرنامج الفكاهي عجبي، مدتها 10 دقائق. يحيى الفخراني عجبي. بطولة خيرية أحمد عجبي. عجبي. تأليف يوسف عوف عجبي. إخراج يوسف حجازي عجبي. هز الهلال يا سيد. الأستاذ محي مصري غيور على قوميته العربية، مؤمن بحتمية الوحدة العربية. اشترك مع عرب آخرين وكونوا شركة من نوع جديد خالص، وأول مرة أسمع عنها، شركة لرؤية الهلال. أيوة، هلال الشهر العربي، واسمها مؤسسة الهلال العربي الموحد. واختير محيي بي رئيس المؤسسة، واتفق على أن يكون مقرها الرئيسي في القاهرة، وأنشئت لها فروع في بعض البلاد العربية، وبتسعى لكي يكون لها فروع في جميع البلاد العربية. أشكركم أشكركم أشكركم جدا. أنا سعيد بوجود جميع رؤساء الفروع معنا هنا في اجتماع النهاردة. يهمني في البداية أن أجيب على بعض التساؤلات المطروحة. بيقولوا أن أهداف المؤسسة تافهة أو غير ذات أهمية، لكن أنا متأكد أنه مع الوقت هيثبت لكم العكس. إخواني وأبناء عمومتي، لقد أنا الأوان لكي نتفق نحن العرب ولو لمرة واحدة على شيء، أي شيء، أمام مواطنينا وأمام العالم. وقد وجدت أن هذا الشيء يمكن أن يكون هلال الشهر العربي الذي كثيرا ما نختلف عليه. أيوة أيوة، إحنا المنطقة الوحيدة في العالم اللي الشهر بتاعها بيبقى له بدايتين مش بداية واحدة. عمركم سمعتوا عن شهر بيبدأ بيومين مش يوم واحد؟ وساعات ثلاثة، يعني الشهور الشمسية اللي ماشيين عليها الناس برا معروف سلفا بدايتها ونهايتها وأيامها بدقة، لكن الشهور القمرية اللي احنا ماشيين عليها لازلنا حتى الآن بنختلف في بدايتها ونهايتها. وتبص تلاقي الشهر العربي بيبدأ النهاردة في دولة، وبكرة في دولة تانية، وبعده في دولة تالتة. طب جات ازاي دي؟ هو في كم هلال؟ ما هي حاجة من اتنين، يا إما الهلال صح واحنا اللي غلطانين ويبقى لازم نصلح نفسنا، يا إما إحنا اللي صح والهلال هو اللي غلط ولازم يصلح نفسه بقى. سؤال يا محيي بيه. قدمي نفسك للزملاء والزميلات لو سمحت. أخوخة رئيس فرع القاهرة، السؤال إيه اللي نقدر نعمله عشان نحقق الهدف ده؟ مؤسسة الهلال العربي الموحد مهمتها إنها تساعد الحكومات والأنظمة العربية في موضوع الهلال ده. إزاي؟ المؤسسة على اتصال مستمر بفروعها اللي في بعض البلاد العربية، والفروع عندها صلاحيات والإمكانيات المادية والتقنية لرصد الأمر في جميع مراحله على مدى الشهر العربي، والإبلاغ عن تحركاته أول بأول. إبلاغ مين؟ باقي الفروع والمقر الرئيسي طبعا، وبالتنسيق بينهم ومتابعة المعلومات بدقة تحدد المؤسسة يوم أول الشهر وتصدر به أمر للفروع بتاعتها اللي منتشرة في البلاد العربية، ودي بدورها تبلغ حكومات الدول بتاعتها. طب ما هو المرصد في كل دولة بيقوم بالمهمة دي، ايه الفرق بين المرصد وبيننا بقى؟ لا لا لا لا، المرصد ده مكان علمي جاف، انما احنا بنزود عليه الرؤية البشرية، علاوة على ان الهلال له جوانب سياسية واجتماعية وقومية، والمؤسسة بتاعتنا بقى بتغطي الجوانب دي كلها. من فضلك يا استاذ محي. قدم نفسك الاول. انا حافظ رئيس فرع مؤسسة الهلال بليبيا. اتفضل. امتى حنبدا التنفيذ؟ فورا، من اول الشهر العربي القادم. شهر شوال يعني؟ ايوه، الكل بقى ينطلق الى بلده ويكون على اتصال بنا عشان نحدد سوا اول ايام عيد الفطر. ايه رايك يا خوخه؟ المؤسسه هدفها نبيل، والاجتماع كان عظيم، وكل رؤساء الفروع متفاهمين. لكن ايه؟ تفتكر هيفضلوا متفاهمين كده على طول؟ هتشوفي، المؤسسة دي هتبقى بذرة الوحدة العربية الشاملة إن شاء الله. بعد حسابات فلكية وعلمية معقدة، تأكدنا إن هلال شوال لن يولد الليلة، وعلى ذلك فيكون باكر هو المتمم لشهر رمضان والعيد بعد بكرة. ايه اللي خلاك تعلنيها على الملأ بس؟ حبيت افرح الناس. غلط، لازم نستنى لما نسمع تقارير باقي الفروع. مش ممكن هتختلف عننا، اصل المرصد هو اللي حدد موعد الهلال بالدقيقه والثانيه. في نفس الوقت امين بوشناق رئيس فرع السعوديه كان شاف الهلال بنفسه ورصده وخد مكافئته. ويسرني ان اعلن ان اليوم هو نهايه شهر رمضان المبارك، وباكر غرد شوال او الايام عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية كلها باليمن والبركات. وليه بس يا بشناء؟ ليه بس تعلن قبل ما ترجع لنا؟ الله، ما هي خوخة أعلنت من غير ما ترجع لنا. أصل بشناء ده عضو مؤسس ومهم جدا في المؤسسة ولازم نجاريه. وأنا ما أقدرش أتراجع خلاص. يوه، أنا هتصرف. وقد اتضح أن هناك خطأ حدث في أجهزة الرصد بالمرصد. إذ كان الهلال موجودا فعلا، ولكن انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية بسبب العواصف الرعدية وزوابع الرمال فوق محطة كهرباء السد العالي قد حجبت الرؤية عن المرصد، ولكن ظهوره في بلد آخر يشترك معنا في خط العرض وفي اللغة والدين والمصير، يعني أن اليوم هو آخر أيام رمضان المبارك عندنا أيضا، وأن العيد باكر بإذن الله. أنا جعفر عربيات رئيس فرع الأردن. نزولا على قرار مؤسسة الهلال الموحد، فإني أعلن أننا نعترف بهلال فرعي مصر والسعودية ونحتفل معهما بالعيد باكر. علاوي رئيس فرع اليمن، أؤيد هذا الهلال بشدة. ناظم رئيس فرع العراق، سنحتفل معكم غدا بالعيد السعيد بإذن الله. وأنا أرفض سيد الرئيس. أنت مين؟ أبو العبد رئيس فرع سوريا. أرفض أن يحدد مسيرة نضالنا هلال يشترك فيه زميل رئيس فرع العراق هذا. ليه يا حبيبي؟ لأنه هلال انهزامي تصفوي يدور في فلك الإمبريالية الرجعية بهدف تصفية القضية. رجع ولا تقدمي، ده حدة هلال. أنا اللي بدور في فلك الإمبريالية ولا أنت اللي بتترمي في أحضان الشمولية؟ قسما عظما إن ما كنت تتلم. بس صلوا على النبي، صلوا على النبي. فين عربيات بتاع الأردن وبشناء؟ حوشوا معنا يا جماعة. بعدين معاك يا ناظم. تعال بعيد هنا يا أبو العبد. الحمد لله النفوس هدت أخيرا، ده احنا كلنا أخوات، وأنا مصمم إننا نضرب المثل في التفاهم ووحدة الرأي، وعشان كده مش هنخرج من هنا إلا وكلنا متفقين على كلمة واحدة، وهلال واحد وعيد واحد. سيدي رئيس المؤسسة، عفوا وتكريسا لوحدة الصف، فإني أتراجع عن رفضي لهذا الهلال، وأعلن أنا رئيس فرع سوريا انضمامي إليه وتأييدي لأخي ناظم رئيس فرع العراق في اتجاهاته. الحمد لله، ايه رايك بقى يا ناظم؟ طالما ان زميلي رئيس فرع سوريا قد تراجع وانضم الى اتفاقيه الهلال هذه، فانا منسحب منها. ليه بس يا سيد ناظم؟ لابد انه يدبر شيئا في الخفاء. اقل ما يمكن ان اتوقعه انه وافق على هذا الهلال املا في احياء مشروع الهلال الخصيب. اتهامات باطلة وتلفيقات عاطلة. لا لا، يلدغ المؤمن من جحر. كفاية بقى. ادي احنا خسرنا ناظم العراقي، بس كسبنا ابو العبد السوري. وانا بدعو ابو العبد للانسحاب فورا من اتفاقية الهلال ده. الله، احنا عاوزين نصلح، مش انت معانا في الهلال ده؟ ورجعت في كلامي، انا بشكو بالهلال ده بشدة وبطلب من ابو العبد انه ينضم لينا. هنشتري لنا هلال صناعي يحلق في سماء المغرب العربي، نصوم عليه ونعيد عليه. انت عاوز ولا حرار؟ وبعدين في التمزق ده، اسمع يا اخويا، عاوزك تكلمي لي عثمان رئيس فرع السودان، لان وجوده معانا هنا هيقوي جبهتنا قوي. حاضر. عثمان بيسلم عليك وبيقول لك مش هيعترف بالهلال ده ولا اي هلال تاني غير لما تجيب له قريبه اللي انت مخبيه. وانا لاقيها منين ولا منين؟ انا عاوز ارسلي على بر، في عيد بكره ولا مفيش؟ انا ما بقتش عارف حاجه. استاذ محي، استاذ محي. ايوه يا اخوخ. مراد رئيس فرع الخليج ماله؟ اتصل دلوقتي وبيقول ان الهلال ما ظهرش ومش ناوي يظهر عندهم الشهر ده خالص. معنى كده ان مفيش اول شهر، يعني مفيش قبض. لا، ده انا اخويا بيشتغل هناك، هيقبض امتى؟ ما هو القبض بيبقى اول الشهر، وما دام مفيش هلال يبقى مفيش اول شهر، يبقى مفيش قبض. ايه؟ والظاهر ان الكام شهر الجايين ما لهمش اوائل برضه. ويكون في علمكم مفيش هلال طلع لحد دلوقتي، يعني مفيش عيد بكره، واي هلال هنشوفه في المنطقه يبقى هلال صناعي بيتجسس علينا وحننسفه نسف. هو كل الناس بتتجسس عليك وبتتامر عليك؟ طبعا، ده انتوا اول ناس بتتامروا ضدي. ما حصلش، انا عندي كل المعلومات. بقى احنا عاوزين نوحد الهلال معاك تقوم تتهمنا بالتامر؟ ايوه، ده انتوا عندكم منظمه للهلال ده مدربه على العمليات السريه. منظمه ايه؟ تقدري تنكري؟ منظمة الهلال الأحمر في شارع رمسيس. إيه؟ ومقر القيادة بتاعتها في شارع المبتديان، دار الهلال. بتتحكي على إيه؟ بتتحكي على إيه؟ هودوني يا عبيطة، ده أنا أحسن لكم وأفيد لكم من محيي بيه. أحسن لنا في إيه؟ في المؤسسة، أبقى رئيس المؤسسة دي، ده أنا حنغنغكم آخر نغنغة. تفضل. بو عزة رئيس فرع الجزائر، انا بعتلك تيجي عشان موضوع خطير جدا، عاوزك تعلن ان الهلال طلع والعيد بكرة. عشان ايه؟ عشان نبان ان كلنا يد واحدة ورأي واحد، وبالطريقة دي هيبقى فرع مصر امتداد لفرع الجزائر في المشرق، والجزائر عمق لمصر في المغرب. دلوقتي بتدور على العمق يا غشيم. ايه اللي بتقوله ده؟ العمق كان قدامك بس انت فشلت في اختراق العمق ده طول المباراة. مباراة ايه؟ هي مرة واحدة اللي وصل فيها حسام بتاعكم ده، وكانت من هجمة مرتدة، هي دي اللي جاب فيها الجون صدفة. الله، انت بتتكلم عن الماتش بتاع كاس العالم؟ بتاع كاس المر يا راجل، ده بقى تاريخ قديم خلاص. احنا بنلعب كرة اوروبية، انتوا لسه بدري شوية يا سيدي. احنا ولاد النهاردة. قلت ايه في حكاية الهلال؟ انا اعترف بالهلال بتاعك انت، بلا هلال بلا غيره. فشلوا في الاتفاق على توحيد هلال العيد، والخلافات زادت قوي جوه المؤسسة، وبقى في تمزق وفرق وأحزاب، وده انعكس طبعا على فرع لبنان، فتصاعدت حرب السيارات الملغومة، وتكونت منظمة جديدة تمولها جهة غير معلومة، وسمت نفسها منظمة الهلال الأسود. أنا السبب، أنا اللي عملت مؤسسة الهلال دي عشان أجمع الشمل، أتريني فرقت الشمل. الخلافات تصاعدت أكتر، وفات شهر شوال كله، وبقينا في أول شهر ذي القعدة. الله أكبر، الله أكبر. خير خير، في إيه؟ الهلال ظهر النهاردة. هلال إيه؟ العيد، عيد الفطر. يعني إيه؟ من يومها وانت صايم لحد النهاردة؟ طبعا. تصوم رمضان شهرين؟ أيوة، لكن ما افطرش على الهلال بتاعكم أبدا. الأمور تأزمت بين الجبهات كلها وبسرعة البرق، وابتدت حرب إعلامية عنيفة بين الأطراف المختلفة، وكل ده من تحت رأس الهلال. يا ريتني ما عملت المؤسسة دي خالص. إيه اللي حصل تاني؟ رؤساء الفروع شحنوا بلادهم ضد بعضها، وكل بلد دلوقتي حشدت جيوشها على حدود البلد التانية. الحرب هتقوم؟ حرب الأهلة. إمتى؟ أول ما يبان هلال ذي الحجة عشان يختلفوا عليه ويبتدوا الحفلة بقى. عجبي. التسجيل والمونتاج إمام عبده. عجبي. تأليف يوسف عوف. عجبي. إخراج يوسف حجازي. أنا أعزائنا المنصتين إلى البرنامج العام، عودة إلى أجواء الحج، نستمع الآن إلى الصورة الغنائية ساحة الغفران، تأليف عبد الفتاح مصطفى، تلحين سيد مكاوي، غناء مديح عبد الحليم وإسماعيل شبانة، ومدتها 10 دقائق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ساحة الغفران صورة دينية عن الحج.